أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب ويبقى وجه ربك ربك ذو الجلال والإكرام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين. فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار شآت في البحر كالأعلام فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماء فبأي آلاء ربكما تكذبان

وجنى الجنتين دان فبأي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت الجزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددك يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي صلي على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل جدرهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء